السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، إذ الباب الأول في العقيدة، والثاني في الآداب، والثالث في الأخلاق، والرابع في العبادات، والخامس في المعاملات. وهذه شريعة الله عز وجل لعباده المؤمنين. وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل السادس في خلق الرحمة. وهل الرحمة خلق؟ إيه نعم، وستعلم إن شاء الله. المسلم أي الكامل الإسلام الحسن. من هو المسلم؟ الذي أسلم أي أعطى قلبه ووجهه لله، ذلكم هو المسلم. أسلم بمعنى أعطى قلبه لله، فلا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وأسلم وجهه لله فلا يرى إلا الله. هذا المسلم الحسن الإسلام، اسم عنه رحيم. اي والله المسلم رحيم. والرحمة ما هي؟ خلق من أخلاقه. الرحمة خلق من أخلاق المسلم. إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح. منشأ الرحمة، مكان نشأتها، صفاء النفس وطهارة الروح. والمسلم بإتيانه الخير وعمله الصالح وابتعاده عن الشر واجتنابه المفاسد، هو دائما في طهارة نفس وطيب روح. ومن كان هذا حاله فإن الرحمة لا تفارق قلبه. ولهذا كان المسلم يحب الرحمة ويبذلها ويوصي بها ويدعو إليها، مصداقا لقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. تأملوا هذه الآية من سورة البلد، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعة وبالرحمة. وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. من المصطفى هذا؟ نبي الله، اصطفاه الله، اختاره واجتباه وبعثه إلى عباده نبيا ورسولا. قال وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أيما إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هيا نحفظ هذا الحديث وندخله في قلوبنا كما ندخل الدينار في جيوبنا فرحين مسرورين. هل يكلفنا شيئا؟ إنما يرحم الله من عباده من؟ الرحماء. إنما يرحم الله من عباده من؟ الرحماء. من لم يكن رحيما لا يرحم. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يرحم الله من عباده من؟ الرحماء. ما قال بنو هاشم ولا بنو فلان ولا البيض ولا السود. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. من منكم حفظ هذا الحديث؟ نهنيه ونبشره، والله خير من 1000 ريال، والله لخير من 100,000 ريال. لما إذن ما نرغب فيه؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن قال هذا واعتقده ودخل في قلبه والله ما يقدر على أن يؤذي مؤمنا ولو بنظرة شزراء، لأنه رحيم، الرحيم ما يؤذي. حفظتم هذا الحديث؟ قولوا إنما يرحم الله من عباده الرحماء، بيضا كانوا أو سودا، عربا أو عجما، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض من الناس والحيوانات يرحمكم الذي في السماء هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من يرحم يرحم، سنة الله لا تتبدل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا ترحموا من في الأرض لن يرحمكم من في السماء. قال واسترشادا بقوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. احفظوا هذا، من لا يرحم لا يرحم. العجائز يحفظنه في الجاهلية، من لا يرحم لا يرحم أبدا، ذي سنة الله، من لا يرحم لا يرحم. فهؤلاء الذين يقتلون ويذبحون ويبقرون البطون في من يرحمهم؟ في من يرحمهم؟ والله ما كان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا يرحم لا يرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا تنزع الرحمة من قلب أحد إلا من قلب شقي، والعياذ بالله تعالى من أهل النار. لا تنزع الرحمة وتؤخذ من قلب أحد إلا إذا كان شقيا كتب الله شقاوته فهو من أهل الشقاء. لا تنزع الرحمة إلا من شقي فقط، أما السعيد فالرحمة في قلبه ولا تفارقه أبدا. قال: وتحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا: مثل المؤمنين أي الصادقين في إيمانهم العارفين بربهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين رجالا ونساء، بيضا وسودا، عربا وعجما، مثلهم الحق الذي ينطبق عليهم كمثل ماذا؟ مثل في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من الجسد عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وإلا لا؟ أنفه مريض ما يجيه النوم يتأذى الجسد كله، عينه مريضة جسمه كامل يتألم، يده مريضة جسمه كامل يمرض، كذلك سنه فقط مريض يمرض جسمه كاملا. هذا شأن المؤمنين، مثل المؤمنين الصادق المنطبق عليهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عرفتم هذه؟ مثل من المؤمنين الصادقين في إيمانهم في توادهم وتراحم وتعاطفهم مع بعضهم البعض كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. توالت الأعضاء كلها بالحمى والسهر. قال: والرحمة وإن كانت حقيقتها رقة القلب وانعطاف النفس. الرحمة هذه التي هي صفة المؤمن، وندعو الله أن نكون من أهلها وأن يرزقنا إياها. هذه إن كانت حقيقتها رقة القلب وانعطاف النفس المقتضي للمغفرة والإحسان، فإنها لن تكون دائما مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها في الخارج، لا لا، بل إنها ذات آثار خارجية ومظاهر حقيقية تتجسم فيها في عالم الشهادة والظهور. قال: ومن آثار الرحمة الخارجية. الرحمة محلها القلب، ولكن لها مظاهر في الخارج، ما هي دائما في القلب. إذا وجدت في القلب تجلت مظاهرها في خاف الأعضاء كلها في العين والنفس. ومن آثار الرحمة الخارجية العفو على ذي الزلة. كيف نعرف أن في قلبك رحمة؟ نعرف أنك أوذيت وتنازلت ولم تأخذ من ذاك الذي آذاك، عفوت عنه، دل هذا على وجود رحمة. العفو عن ذي الزلة والمغفرة لصاحب الخطيئة. كيف نعرف أنك ذو رحمة؟ نجدك تعفو عمن ظلمك، تتنازل عمن آذاك، كذلك وإغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف وإطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض ومواساة الحزين، كل هذه من آثار الرحمة وغيرها كثير. مرة ثانية معاشر المستمعين، ومن آثار الرحمة الخارجية العفو على ذي الزلة والمغفرة لصاحب الخطيئة وإغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف وإطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة المريض ومواساة الحزين، كل هذه من آثار الرحمة وآياتها ودلائلها وغيرها كثير. نعم رحمة خلق في القلب ولكن تتجلى آثاره في الخارج. قال ومن صور مظاهر الرحمة التي تتجلى فيها وتبرز للحس والعيان ما يلي. من صور مظاهر الرحمة نشاهدها التي تتجلى فيها وتبرز للحس والعيان ما يلي. واسمعوا تشاهدون الرحمة كيف هي. أولا روى البخاري، من هذا البخاري؟ هذا صاحب الصحيح إمام المحدثين. روى البخاري عمن روى؟ عن أنس بن مالك. من أنس بن مالك؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم دخل، قال أنس دخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أنس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يوسف القين الحداد، هذا لقبه، وكان ضئرا لإبراهيم، وكانت امرأته مرضعة لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماريا القبطية. إذ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما ولد له إلا إبراهيم، باقي أولاده في مكة. في المدينة أهداه ملك مصر جارية قبطية فتسراها فأنجبت إبراهيم. إبراهيم إذن وأعطاه كعادة العرب لموضع توضيعه، العادة عند العرب موضع وهي ذئر تسمى الذئر. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولده وقبله وشمه. هذا أنس حاضر يقول دخلنا على الموضع لابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول لما رآه أخذه وضمه إلى صدره وقبله وشمه. عرفتم هذه؟ شم رائحة الطفل، هذه مظاهر الرحمة. وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك في يوم آخر لما مرض إبراهيم مرض، وبلغ الرسول الخبر فذهب أنس معه أيضا وهو مريض. قال ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، حالة الموت يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع أي يبكي. فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه صاحبه أحد العشر المبشرين بالجنة، قال له وأنت يا رسول الله حتى أنت تبكي؟ وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة، ما بكيت من تلقاء نفسي، الرحمة أبكتني، إنها الرحمة. ثم قال إن العين تدمع، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله نحن نبكي وأنت أيضا؟ فقال يا ابن عوف إنها الرحمة التي تبكينا. ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الكلمة التي تسخط ربنا كما يفعل الجاهلين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا علينا. إذ هناك الجهال يقول كلمات يسخط الله بها عنها، لكن نقول الكلمة التي ترضي عنا ربنا. ثم قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن، الكمد، الألم النفسي. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، والموصوف بالرحمة بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. إذن إن شاء الله نأتسي به، نكون لنا رحمة في قلوبنا، هكذا نقبل أطفالنا ونشمهم كذا ولا لا؟ وإذا مرضوا أو ماتوا نحزن ونبكي، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. قال فزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفله الصغير، فزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفله الصغير وهو في بيت موضعه، وتقبيله إياه وشمه، ثم عيادته له وهو مريض يجود بنفسه، ثم ما أرسل عليه من دموع الحزن، كل ذلك من مظاهر الرحمة في القلب، كل ذلك من مظاهر الرحمة في القلب. لولا الرحمة في القلب ما يحدث هذا. ثانيا، هذه كلها مشاهد مظاهر ولا لا؟ تشاهدون كالشاشة على التلفاز. قال روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بينما رجل يمشي على الأرض فاشتد عليه العطش، عطش واشتد عطشه، فنزل بئرا فيها ماء فشرب منها، أي من البئر، ثم خرج من البئر فإذا هو بكلب يلهث وأكل الثراب التراب المبلول من شدة العطش. فقال أي ذلك المؤمن لقد بلغ بهذا ما مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله فغفر له. مظاهر رحمة ولا لا؟ هو كان عطشان يلهث من شدة العطش، وجد الماء في البئر، هبط إلى البئر ما في دلو ولا في آلة، فلما صعد وجد كلبا يلهث من شدة العطش، قال هذا به مثل الذي أصابني، فنزل البئر وملأ خفه بفمه أمسكه وطلع يطلع به وسق الكلب فشكر الله تعالى فغفر له. هذا مظهر من مظاهر الرحمة ودلاء. قالوا أي الأصحاب الذين كان يحدثهم صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، وإن لنا في البهائم أجرا إذا أطعمناهم وسقيناهم. قال ففي كل كبد رطبة أجر. نحفظ هذه الكلمة خير من ألف ريال. ما هي؟ ففي كل كبد رطبة أجر، سواء كبد كلب وإلا أي مخلوق. ففي كل كبد رطبة أجر، سواء كلب وإلا ذيب وإلا ثور وإلا بعير وإلا إنسان أو حيوان. ففي كل كبد رطبة هشة أجر. ولهذا الرحمة بين المؤمنين كما علمتم سائدة عامة، ولكن الواقع هل هو كذلك؟ الجواب لا، لأنهم ما علموا ما عرفوا، أبعدوهم عن الكتاب والسنة أكثر من 700 سنة ما يجتمعون على قال الله على قال رسوله، كيف يعرفون؟ كيف يرحمون؟ من أين لهم ذلك؟ هذا الدرس ثق في أن أكثر السامعين ستغرز كلمات رحمة في قلوبهم ويذكرون هذا. ماذا فعلوا بنا؟ الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، عرفوا كيف ينزلون من عن ماء السماء إلى الأرض، نزلوا بنا. قال المؤلف فنزول الرجل في البير وتحمله مشقة إخراج الماء وسقيه الكلب العطشان، كل هذا من مظاهر رحمته في قلبه، ولولا ذلك لما صنع ذلك الذي صنع. اي والله. قال وبعكس هذا الحديث ما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال عذبت امرأة في هرة، عذبت من عذبها الله، عذبت امرأة في هرة، الهرة القطة، في هرة حبستها، سكت عليها الباب أو في خزانة حبستها حتى ماتت، غضبت على الهرة فحبست حتى ماتت، فدخلت فيها النار. والله العظيم عذبها الله بالنار لأنها عذبت هذا الحيوان وهو ذو كبد رطبة. وقيل لها لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، لو حبستها ثم أسقيتها وأطعمتها لا بأس، محبوسة في غرفة أو في كذا أو في خزانة، لكن تطعمينها وتسقينها. ولا أنت أرسلتها خارج بيتك فأكلت من خشاش الأرض. هذا الكلام قالوا لها الملائكة في النار مرة ثانية. وبعكس حديث ذاك الذي سقى الكلب فغفر له، عكسه حديث البخاري أيضا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة، ما للهرة هذه القطة، حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، أي بسببها. وقيل لها أي لتلك المرأة لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، لو حبست وأطعمت وسقت لا بأس كذا ولا لا، لكن منعت الطعام والشراب. ولا أنت أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حشرات وغيرها، هكذا قالت لها الملائكة في جهنم. قال إن صنيع هذه المرأة مظهر من مظاهر قسوة القلوب وانتزاع الرحمة منها، إن صنيع هذه المرأة التي حبست الهرة مظهر من مظاهر قسوة القلوب وانتزاع الرحمة منها، والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي. والله الرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي، والعياذ بالله. ثالثا، روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه. لماذا نقول رضي الله عنه؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، واقرأوا من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالذي ما يترضى عن أصحاب رسول الله ما هو بعبد مؤمن. قال روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه، ماذا روى؟ روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة إماما بالمسلمين يصلي بهم، إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها، وأنا راقب في إطالة الصلاة لينتفع المصلون بذلك، فأسمع بكاء الصبي مع أمه وراء الرجال، فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. هذا رسول الله قال: أدخل في الصلاة وأنا راغب في إطالتها عازم، ثم أسمع طفلا يبكي مع أمه وراءنا فأعجل بالصلاة رحمة بهذا الطفل الذي يبكي وبأمه لأن أمه تتألم. مرة ثانية يقول قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة أي الفريضة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. أين الصبي حتى يسمع بكاءه؟ مع المؤمنات يصلين وراء الرجال كما هو الآن يسمع البكاء، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أخفف في مما أعلم بسبب ما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء الوجد الحزن والألم النفسي من بكاء الطفل. إن شاء الله أئمتنا يفعلون هذا إذا سمعوا البكاء. رابعا، فعدوله صلى الله عليه وسلم عن إطالة صلاته التي عزم على إطالتها ووجد الأم من بكاء طفلها مظهر من مظاهر الرحمة التي أودعها الله في قلوب الرحماء من عباده المؤمنين، وهو كذلك. رابعا، روي أن زين العابدين علي بن الحسين، هذا حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، زين العابدين اسمه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة، هذا مظهر من أعجب المظاهر إن شاء الله نأخذ به من الليلة. يقول روي أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه كان في طريقه إلى المسجد، ذاهب إلى المسجد للصلاة، فشبه رجل من الملوث قلوب من أصحاب الفتن منغوز مدفوع، فشبه رجل فقصده غلمانه ليضربوه، يمشي الحسن الحسين بن علي يمشي ووراءه رجال معه من خدمه وغلمانه. إذن فقصده غلمانه ليضربوه، هذا الذي سب زين العابدين ويؤذوه كما سب. فنهاهم، نهاهم زين العابدين أن يضربوا هذا الذي سبه، فنهاهم وكفهم عنه رحمة به، نهاهم ودفعهم عنه رحمة به، أي بهذا الذي سبه وهو متعمد سبه. ثم قال يا هذا، يخاطب ذاك الذي جاء ليسبه بل سبه، يا هذا أنا أكثر مما تقول، الذي تقول في سبا أنا أكثر من هذا، أي في أكثر مما تقول، وما لا تعرفه عني أكثر مما تعرفه. كيف هذا؟ ما لك هذا؟ أنا أكثر مما تعرف عني من العيب والذي تقول فيه، وما لا تعرف أكثر مما تعرف. فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرته لك، إذا لك حاجة ورغبة في بيان عيوبي نذكر لك عيوبي، أخدمك فيها وأقضي حاجتك. قال فجعل الرجل، فخجل الرجل واستحيا، فخلع عليه زين العابدين قميصه وأمر له بألف درهم. هذا من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحسن بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي مظاهر رحمة ولا لا؟ نحن فقط أدنى شيء السب والشتم، جرب إخوانك الآن وتجالس أضغط عليه كذا وانظر يهيج عليك. لماذا؟ ما ربينا في حجور الصالحين، ما علمنا الكتاب والحكمة ولا زكيت أنفسنا بواسطة علماء الكتاب والسنة، عشنا هكذا كما تعيش الحيوانات والبهائم. هيا نعود، هيا نرجع، والله لو أن أهل القرية في قوى العالم الإسلامي عربا وعجما، أهل الأحياء في المدن يجتمعون كاجتماعنا هذا كل ليلة من المغرب إلى العشاء، يتعلمون الكتاب والحكمة، لا اللهو والباطل والكلام الفاضي، الكتاب والسنة، وهم يعملون على تزكية أنفسهم. والله ما تمضي سنة إلا وهم أشباه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الله لا تتخلف. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع وإلا لا؟ العلم يزكي النفوس ويطهرها. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا معشر المستمعين، لما ما تبلغون هذا؟ لما ما تعملون في قراكم في مدنكم على أن تتعهدوا وتلتزموا بمبدأ نصلي المغرب كلنا ونجلس لتعلم الكتاب والسنة؟ لما ما المانع؟ معاشر المستمعين، إخوانكم يطلبون منكم الدعاء، وخاصة إخوانكم الجزائريين للفتنة الدارة في بلادهم، وبعض إخوانكم مرضى أيضا يدعونكم لترفع أيديكم ليكشف الله ضرهم ويشفيهم، ونحن عبيد الله وأولياؤه، فهذا يكفنا نرفع إليه يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رؤوف يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك ضارعين سائلين، فأطفنا الفتنة التي بين عبادك الجزائريين، اللهم عجل بإطفائها، اللهم عجل بإطفائها، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين، اللهم اشف المرضى الذين بيننا وفي بيوتنا ومشافينا، وطهر قلوبنا وزك أرواحنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا الرحمة، اللهم ارزقنا الرحمة، واجعلها من صفاتنا يا رب العالمين، وأمثنا عليها يا حي يا قيوم، وأحن بها يا حي يا قيوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.